بيسيخ لي قلبي، بيسيخ لي سجود السهو والجلسة بين سجود السهو. هل في ذكر ولا الذكر مثل مثل العادي، مثل العادي يعني تسبيح وتبدأ الفكر؟ يعني ما في شيء خاص.